الحمد لله الرحيم الغفار، مقلب القلوب والأبصار، ومكور النهار على الليل، ومكور الليل على النهار، جعلهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الإقدام والأقدار. أما بعد، فإن الله سبحانه بحكمته جعل السنة 12 شهرا كما قال ذلك في كتابه، وجعل في الشهور وظائف وعبادات يفعلها العباد لينالوا بذلك الأجور والحسنات، كالصيام والحج والزكاة. ومن ذلك ما هو فرض مفروض عليهم لمصالح عديدة، كصيام رمضان وحجة الإسلام. ومن الشهور المفضلة شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كتب على العباد فيه الصيام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام وسيلة لتقوى الله عز وجل، فالصائم يتعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبإمكانه أن يمتنع عما حرم الله عليه في هذه الدار من محرمات أخرى. ومن خلال الصيام يتذكر الصائم نعم الله عليه، فيكون هذا وسيلة للشكر، وفيه تربية للنفس على الصبر والتحمل، وحبس لها عن الشهوات، وفيه قهر للشيطان، وتطهير للبدن من الأخلاط الرديئة، فيكتسب بذلك قوة وصحة، وغير ذلك من الحكم والفوائد. وربك حكيم عليم. ولهذا يفرح أهل الإيمان بشهر رمضان، ويدعون الله أن يبلغهم إياه، فبلوغه وصيامه وقيامه نعمة من نعم الله عظيمة، فمن أدركه ورحمه الله فهو المرحوم، ومن حرم خير هذا الشهر فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم. قال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وعن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات 5، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه ابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن. قال بعض السلف: إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا. وعكس هذا الصنف أقوام يتضايقون من شهر الصوم، ويستثقلون أيامه، لأنه يمنعهم من شهوات بطونهم، بل لربما زاد غيهم وطغيانهم في رمضان، فهم يهتكون حرمة الشهر ويفطرون في نهاره بلا عذر، وما أولئك بالمؤمنين. فمن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه، وله نصيب من قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولربما تكره كثير منهم بصيام رمضان، حتى إن بعض السفهاء من الشعراء كان يسب الشهر. نقل الحافظ ابن رجب أن ابن للرشيد سفيه قال: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر. فأخذه داء الصرع، فكان يصرع في كل يوم مرات عديدة، ومات قبل أن يدركه رمضان آخر. قال الحافظ ابن رجب: وهؤلاء السفهاء يستثقلون رمضان لاستثقالهم العبادات فيه من الصلاة والصيام، فكثير من هؤلاء الجهال لا يصلي إلا في رمضان إذا صام، وكثير منهم لا يجتنب كبائر الإثم إلا في رمضان، فيطول عليه ويشق على نفسه مفارقتها لمألوفها، فهو يعد الأيام والليالي ليعود إلى المعصية. وهؤلاء مصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، فهم هلكا. ومنهم من لا يصبر على المعاصي، فهو يواقعها في رمضان. فالحذر الحذر من المعاصي، فكم سلبت من نعم، وكم جلبت من نقم، وكم خربت من ديار، وكم خربت من ديار، وكم أخلد ديارا عن أهلها، وكم أخلد ديارا عن أهلها. أيها المسلمون، صيام رمضان موسم كريم ونعمة من الله عظيمة، ينبغي على المسلم أن يستقبله بالفرح والسرور وتجديد العزم على التوبة الصادقة والقيام بالأعمال الصالحة. ولا بد له من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. شأنه في هذا شأن بقية العبادات، ومحل النية هو القلب. فمن خطر بقلبه أنه صائم في أي وقت من الليل فقد نوى. وقد جاء في الحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أيها المسلمون، من حسن استقبال شهر الصوم أن يعزم المؤمن بقلبه أنه سوف يصوم الشهر ويحافظ على حدود ربه فيه، طاعة لله وإيمانا به وبرسوله، وتصديقا بفريضة الصيام، واحتسابا للأجر يصومه بطيب نفس، غير مستثقل لأيامه، ولا كاره لصيامه، ولا متذمر من الحر فيه. فمن كان هكذا فيا بشراه، بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يا قوم، هذا شهر المغفرة قد أقبل، وهذا موسم الطاعة قد حل، فأروا الله من أنفسكم خيرا. قال السلف: إذا دخل شهر رمضان إنما هو شهر القرآن وإطعام الطعام. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغل فيه أبواب الجحيم، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة. فيا خسران أقوام جعلوا رمضان فرصة للهو المحرم ومشاهدة المنكر، واستعدوا لإيذاء المسلمين وإشغالهم عن شعائر دينهم بما يعرضون من مسلسلات سيئة وأفلام خبيثة تعرض الإثم وتنفر من الخير وتؤذي أهل الإيمان وتزور الحقائق. فويل لمن كان هذا حظه من رمضان. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي مسند الإمام أحمد: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وحين صعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المنبر قال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الحديث. فنعوذ بالله من الشقاء، ونسأل الله العون على مرضاته. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وأكرموا شهركم بحفظ الصيام والمداومة على القيام والإكثار من تلاوة القرآن. فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. احرصوا على صلاة الجماعة في المساجد والمبادرة بالحضور إليها، واستشعروا حرمة الشهر، وذكروا من تحت أيديكم بفضائل الشهر وخيراته، وبادروا أيام الحياة قبل الممات وأيام العافية قبل أيام الفتن والشواغل. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيا أيها الطالب لجنة طابت وطاب نعيمها، هذه أبواب الجنة عند دخول الشهر قد فتحت، وهذه حورها قد زينت، فسارع إلى فعل الخير واغتنم الشهر، فمن يدري لعلك ممن كتب أجله في هذا العام، فلا تدرك رمضان الآخر إن أدركت هذا الشهر. يا عباد الله، أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا. جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آتي. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يسر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يفرح العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. وشاهد ذلك في قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فيا رب، يا من فتح بابه للتائبين، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، اجعلنا ممن يدرك الشهر ويفوز بغنائمه. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا والمسلمين من أهل جنتك ورضوانك، ووفقنا لحسن عبادتك. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم وفقنا لإدراكه، وأعنا فيه على العمل الصالح، وافتح لنا فيه أبواب الرحمة وأبواب القبول والغفران. اللهم أفض من بركات هذا الشهر على والدينا وأهلينا، واجعلنا فيه ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا من المرحومين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أعز الإسلام ومن تمسك به ودعا إليه. اللهم أذل الكفر والكافرين ومن أعانهم من المنافقين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها وإيمانها، وهيئ لقادتها من أمرهم رشدا. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحم ضعفاء المسلمين من المأسورين والمرضى والمشردين والمضطهدين والمظلومين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ثبت قلوب المجاهدين، وأنزل عليهم السكينة والنصر المبين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اشتد على المنافقين وطأتك، وخالف بين كلمتهم، واقذف الرعب في قلوبهم، وكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، وارزقهم التوبة النصوح يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.